بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين وللمصلي قيراط، وهو أمر معلوم عند الله تعالى، وله بتمام دفنها آخر بشرط ألا يفارقها من الصلاة حتى تدفن. فصل في حمل الميت ودفنه. ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه لعدم اعتبار النية، ويسن التربيع في حمله لما روى سعيد وابن ماجه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة، ثم إن شاء فليطوع وإن شاء فليدع. إسناده ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن كرهه الآجري وغيره إذا ازدحموا عليها. فيسن أن يحمله أربعة، والتربيع أن يضع قائمة السرير اليسرى في المقدمة على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى المؤخرة. ويباح أن يحمل كل واحدة على عاتقه بين العمودين، لأنه عليه السلام حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين، وإن كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الأيدي، ويستحب أن يكون على نعش، فإن كان امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة، لأنه أستر لها، ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها، ويجعل فوق المكبة ثوب. وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه، وكره تغطيته بغير أبيض، ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللمصلي قيراط، وهو أمر معلوم عند الله جل وعلا، عند الله تعالى. يقول المصنف: وللمصلي قيراط. قيراط، وقوله للمصلي يفهم من كلام المصنف أنه لا يحتاج أن يتبعها من بيتها، لا يحتاج أن يتبعها من بيتها إلى المسجد، بل إذا صلى حصل القيراط، إذا صلى حصل القيراط. وهذا مختلف فيه، من العلماء من قال القيراط يحصل إذا مشى معها من بيتها إلى الصلاة يكون قيراط، ومن الصلاة إلى المقبرة يكون قيراط، أما بمجرد الصلاة فقط فلا يكون قيراط. والقول الثاني أنه إذا صلى عليها يحصل القيراط ولو لم يأتي معها من مكانها أو من بيتها، لأن المشي إلى الصلاة وسيلة إلى الصلاة عليها، المشي إلى الصلاة وسيلة إلى الصلاة عليها، فالمشي غير مقصود. ومثله أيضا الدفن، فإذا شهد الدفن يكفي، لأن المشي إلى الدفن وسيلة، دفن وسيلة. وابن حجر يرجح هذا. وعلى كل حال فضل الله واسع. ومن العلماء من قال يقول إنه إذا مشى من بيتها إلى الصلاة فله قيراط، ومن صلى عليها فله قيراط، لكن القيراط قيراط من مشى من بيتها إلى الصلاة أعظم من قيراط من صلى عليها بدون أن يتبعها. واضح لما هو واضح؟ يعني يقول من تبعها من مكان وفاتها إلى أن يصلى عليها هذا له قيراط، لكنه أعظم من قيراط من صلى عليها فقط. وعلى كل حال يعني ترجح ابن حجر قول قوي، ولأن الغرض الصلاة عليها، الغرض الصلاة عليها، والمشي وسيلة إلى الصلاة. يقول للمصلي قيراط، وهو أمر معلوم عند الله تعالى، يعني أن القيراط لا يعلم قدره، والذي في الصحيحين أنه لا يعلم قدره. وقد ورد في أحدهما، ورد في صحيح مسلم: كل قيراط مثل جبل أحد، مثل جبل أحد. قال: وللمصلي قراط، وهو أمر معلوم عند الله تعالى، وله بتمام دفنها آخر بشرط ألا يفارقها من الصلاة حتى الدفن. يقول المصنف أن القراط الثاني يتبعها من الصلاة إلى الدفن، يتبعها من الصلاة إلى الدفن. وقال رحمه الله تعالى: فصل في حمل الميت ودفنه. في حمل الميت ودفنه، حمل الميت ودفنه فرض كفاية. حمل الميت ودفنه فرض كفاية. والحمل حمل الميت وسيلة إلى الصلاح عليه، حمل الميت وسيلة إلى الصلاح عليه، ووسيلة إلى الدفن، ووسيلة إلى دفنه. والوسيلة لها حكم الغاية، الوسيلة لها حكم الغاية. فما دام الصلاح عليه فرض كفاية ودفنه فرض كفاية، إذن حمله أيضا فرض كفاية، لأن لا بد أن يحمل إلى الصلاة ولا بد أن يحمل إلى الدفن، فيكون حمله فرض كفاية، يكون حمله فرض كفاية. ويسقط بكافر وغيره، يسقط بكافر وغيره كتكفينه لعدم اعتبار النية. الحمل ليس كغسله، الحمل لا يشترط له النية. لو حمله كافر لا بأس، لو استأجروا مثلا من يحمله وهو كافر لا بأس، ومثله الدفن، ومثله التكفين لو دفنه كافر لا بأس، لو كفنه، لو حمله لا بأس، لأنه لا يحتاج النية، لا يحتاج النية. ولهذا يقول المصنف: ويسقطان بكافر وغيره كتكفين. غير الكافر يعني كالمجنون مثلا الذي لا نية له، فهذا يسقط به. قال: لعدم اعتبار النية، لعدم اعتبار النية. ويسن التربيع في حمله، يسن التربيع في حمله. السنة في الجنازة أن تحمل القوائم الأربعة، السنة في الجنازة أن تحمل القوائم الأربعة، هذه مستحبة، ولو حمله بغير هذه الطريقة فلا بأس، لو حمله بدون التربيع لا بأس، إلا أن العلماء يقولون يشترط ألا يحمله في حالة مزرية، يشترط ألا يحمله في حالة مزرية، فهو لا بأس أن يحمله كيفما حمله أجزم، كيفما حمله أجزم، إلا أنه لا يحمله بطريقة مزرية ومهينة له، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وأما السنة فهو التربيع. قال: يسن التربيع في حمله، لما روى سعيد بن ماجه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. وإسناده ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، منقطع، حديث منقطع، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لم يسمع من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقد وردت أثار، بالتربيع وبالحمل، فهذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، أن تحمل بالتربيع، تحمل على الأعناق أيضا، تحمل على الأعناق إلا الحاجة، الحاجة كان يكون الجو مطر، كان يكون الجو مطرا أو يكون برد، تكون المقبرة بعيدة، فهنا لا بأس أن يحمل على سيارة أو دابة ونحو. أما إذا لم يكن هناك مشقة فحمله على العناق أفضل، حمله على العناق أفضل. قال: لكن كرهه الآجري وغيره إذا ازدحموا عليها. يقول الآجري وغيره كرهوا أن يحملوا الجنازة بالتربيع إذا كثروا عليها، إذا كان المشيعين، إذا كان المشيعون كثير، يقول يكره. لماذا؟ لأن الازدحام يؤدي إلى عدم الإسراع في الجنازة، لأن الازدحام يؤدي إلى عدم الإسراع في الجنازة، والإسراع مستحب، والإسراع مستحب، فإذا ازدحموا يكره التربية، بل يحملوا كيفما حملوا ليمشوا بالجنازة ليسرعوا بها، وإلا الأصل أن يحمل على الأعناق 4. لكن كريه الأجر وغيره إذا ازدحموا عليها فيسن أن يحمله 4، سن يحمله 4. والتربيع أن يضع قائمة السرير اليسرى في المقدمة على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه الأيسر، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم ينتقل إلى المؤخرة. يقول فيسن أن يحمله 4، يسن أن يحمله 4، يعني 4 أشخاص، كل واحد يأخذ بقائمة، ويضع قائمة السرير اليسرى، يعني التي عند يمين الميت، ويجعلها على عاتقه الأيسر، جعلها على كتفه الأيسر، و نعم، مش يقول المصنف؟ يقول أن يضع قائمة السرير اليسرى في المقدمة على كتفه الأيمن. نعم هذا هو. يعني قائمة السرير اليسرى التي على يمين الميت، يجعلها على كتفه الأيسر، لا الأيسر كذا يا شيخ. والتربيع أن يضع قائمة السرير اليسرى في المقدمة على كتفه الأيمن. تقول الأيسر؟ نعم صح، الأولية صح، أي صح الأيمن، أحسنت، أي صح، نعم نعم. أن يضع قائمة السرير اليسرى في المقدمة على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة، فيضعه على كتفه اليسرى، ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة، هكذا. يعني أنهم يحملونه 4، ها، وكل واحد منهم يبدل الآخر، يعني الآن شخص يحمل على الأيسر ثم بعد ذلك ينتقل والآخر ينتقل وهكذا، يعني يكون هناك انتقاق. ولهذا يقول الأجري إذا ازدحموا يكره. لماذا؟ لأن يؤدي أنهم إذا أرادوا أن يحمل والآخر يحمل، ها، يؤخر الجنازة، عن الإسراع بها، وإذا لم يكن هناك زحمة يحملوا. وكيفما حملوا أجزاء. إنما هذا هو المستحب، لأن الميت يشرع إكرامه، حتى في حمله، وحرمته ميتا كحرمته حي، قال ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ويباح أن يحمل كل واحدة على عاتقه بين العمودين، يباح أن يحمل كل واحدة على منكب، لكن هذا قد يتعذر إلا إذا كان النعش صغيرا، ممكن يضع واحدة هنا وواحدة هنا إذا كان صغيرا، أما إذا كان كبيرا قد لا يستطيع، ولهذا يقول ويباح أن يحمل كل واحدة على عاتقه بين العمودين، يعني معناه أنه خلاف السنة، إنما هو جائز. المصنف يقول يباح، يعني لو حملها شخص واحد، جعل العمودين، كل عمود على منكب، الأيمن وعمود الثاني على منكبه الأيسر، فإن هذا جائز، والمستحب أن يحمل قائمة واحدة وغيره يحمل القائمة الأخرى. ويباح أن يحمل كل واحدة على عاتقه بين العمودين، لأنه عليه السلام حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين، وإن كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الأيدي، يقول إذا كان الميت طفل لا بأس أن يحمله على الأيدي. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل جليبيب على ذراعيه، عند دفنه، هذا رواه الإمام مسلم رحمه الله. قال وإن كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الأيدي، ويستحب أن يكون على نعش، يعني الطفل يستحب أن يحمله وهو على نعش، والنعش في المرأة هو سرير الميت، ولا يسمى نعش إلا إذا كان الميت عليه، قال ويستحب أن يكون على نعش، فإن كان امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة لأنه أستر لها، المرأة أيضا توضع على السرير كالرجل، توضع على السرير كالرجل، لكن يقول يستحب أن يوضع عليها مكبة، والمكبة كالخيمة كالقبة كالخيمة، يعني يوضع لها أعمدة أعمدة وتكون كالقبة فوق النعش، تكون كالقبة فوق النعش، ثم يوضع عليها قماش، يوضع عليها سترة حتى لا يراها أحد، حتى لا يرى أحد المرأة. قال: فإن كان امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة لأنه أستر لها، أستر لها. ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها، صنع ذلك بأمرها، ويجعل فوق المكبة ثوب، يجعل فوق المكبة ثوب، يعني يوضع أعمدة فوق النعش ثلاثة أو أربعة متعاقبة، ثم يوضع عليها غطاء، يوضع عليها كالخيمة، فتستر النعش من جميع جوانب، تستره من فوق ومن جميع الجوانب حتى لا ترى. ويجعل فوق المكبة ثوب، يجعل فوق المكبة ثوب. وهذا المرأة، أما الرجل فلا يشرع، أما الرجل فلا يشرع أن يوضع له مكبة، لكن يقول العلماء لو غطاه بعباه لا بأس، لو غطاه بعباه لا بأس، حال الميت يغطى بمشله، يغطى بعباه، هذا لا بأس، هذا لا بأس، مع أنه مكفن، أنه مكفن، لكن توضع العباء فوقه لا بأس، قل العلماء لا بأس، لكن لا يوضع له مكبة كالمرأة، لا يوضع له مكبة كالمرأة. قال: وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه. إذا كان بالميت تشويه، لا يحب أن يراه أحد، إذا كان بالميت تشويه، يعني يكون الميت محدود بظهره، كل ميت محدود بظهره، ومعلوم أنه إذا كفن ها يرى محدود، هنا لا بأس، لا بأس أن يوضع له مكبة تستره. ونحوه، يعني لو كان يعني في حالة تشوهه، يعني بعض الموتى مثلا إذا مات تكون قدماه مكفوفتين وقائمة، يعني تكون ركبتاه مرتفعة ورجلاه ثابتتين، فهنا إذا كفن يبقى شيء منها مرتفع، أليس كذلك؟ هذا مثل الحدب، هذا لا بأس أن يحط فوق المكبة حتى لا يرى، لأنه لو كان حيا هل يحب مثل هذا؟ لا. وأقاربه أيضا قد يتضايقون، لا يحبون مثل هذا، فلا بأس، لا بأس أن يوضع حتى لا يراه إلا من حوله، حتى لا يراه إلا من يغسله أو أقاربه، أما من يشيعونه ومن مر بهم لا يرونه، أستر له. وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه، وكره تغطيته بغير أبيض، كره تغطيته بغير أبيض. يقول الميت يكره أن يغطى بغير أبيض، فلو غطي ببطانية أو شارشف مثلا غير الأبيض فإنه يقول يكره، يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن البياض، أخبر أن البياض يلبس، يلبسه الحي والميت، البياض وثياب الأحياء والأموات، البسوا من ثيابكم البياض كفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم، فاستحب لكم بأبيض، استحب لكم بأبيض. ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح، لا بأس بحمله على دابة، ونقول اليوم أيضا لا بأس بحمله على السيارة، إذا كان لغرض صحيح، يعني كان يكون هناك مشقة، المقبرة بعيدة، أو الجو فيه مطر، هنا لا بأس، لا بأس. أما إذا لم يكن هناك حاجة، ليس هناك غرض، فالسنة أن لا يحمل على دابة، السنة أن لا يحمل على دابة. قال رحمه الله تعالى: كبعد قبره، كبعد قبره، يعني إذا كان القبر بعيد لا بأس أن يحمل على دابة، إذا كان القبر بعيد لا بأس أن يحمل على دابة. ومثله إذا كان هناك مشقة، كان يكون كبير الجسم، كان يكون كبير لا يستطيعون أن يحملوه، لا بأس أن يحمل على دابة، لا بأس أن يحمل على دابة، أو هناك مطر إلى آخره. قال: ويسن الإسراع بها دون الخبب، ويسن الإسراع بها، السنة الإسراع بالجنازة، السنة الإسراع بالجنازة، والإسراع ليس في المشي فقط، الإسراع بتجهيزها أيضا، أن يغسل ويكفن ويصلي عليه ويسرع به، إلا لحاجة، إلا لحاجة لا بأس، لو أخر الميت قليلا لحضور قريب أو لكثرة المصلين عليه أو كان خليفة ليبايع من بعده، إذا كان هناك مصلحة لا بأس بتأخيره، أما بدون مصلحة فالسنة الإسراع، سنة الإسراع في الميت، وأيضا الإسراع في المشي، الإسراع في المشي. لكن المصنف يقول دون الخبب، والخبب هو الإسراع الشديد في الخطى، الخبب هو الإسراع الشديد في الخطى، فلا يسرع في خطاه، لا يسرع. إذن كيف يمشي؟ نقول المشي المعتاد. المراد بالإسراع في حمل الجنازة أن يمشي المشي المعتاد، فلا يقصر خطاه ولا يقف في الطريق، يمشي المشي المعتاد، هذا المراد بالإسراع. وليس المعنى أنه يسرع في خطاه أو يسرع في الجري، لا، لقوله عليه السلام أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، متفق عليه. متفق عليه. قال ويسن كون المشاه أمامها، يسن كون المشاه أمامها. بالنسبة الذي يتبع الميت ينقسمون إلى قسمين، المشيعون للميت ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول المشاه، القسم الأول المشاه. فالمذهب كما ذكر المصنف مذهب الحنابلة والمالكية، مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية أن الماشي يكون أمامها، الماشي يكون أمامها، لقول ابن عمر رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، يمشون أمام الجنازة. هذا رواه أبو داود، رواه أبو داود وصححه الألباني، صححه الألباني رحمه الله تعالى. وفي لفظ آخر، في لفظ آخر يمشون عن خلفها وإمامها وعن يمينها وعن شمالها، وفي لفظ آخر يمشون من خلفها ومن أمامها وعن يمينها وعن شمالها، وعن شمالها قريب منها، عن شمالها قريب منها. هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم. ولهذا القول الثالث مذهب الحنفية أن الماشي يكون خلفها، أن الماشي يكون خلفها. ولأنه ورد عن علي رضي الله عنه الماشي يكون خلفها، ورد عن علي رضي الله عنه قال المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، قل علي المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا. قل علي المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا. وهذا عند ابن أبي شيبة الرزاق المصنف. والقول الراجح أن الأمر واسع، قول الراجح أن الأمر واسع، إن شاء يمشي أمامها وإن شاء يمشي خلفها، وإن شاء عن يمينها وإن شاء عن شمالها، الأمر واسع. قال رحمه الله تعالى ويسن، هذا القسم الأول أن يكون المشيع ماشيا. وسيأتي القسم الثاني. قال ويسن كون المشاة أمامه. قال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، كانوا يمشون أمام الجنازة. مورد أيضا أنهم يمشون خلفها وعن يمينها وعن شمالها، فيكون الأمر واسع، أمر واسع. قال وكون الركبان خلفها، هذا القسم الثاني، هذا القسم الثاني أن يكون المشيع خلف راكبا، أن يكون المشيع راكبا. فهذا جمهور العلماء، جمهور العلماء أنه يكون خلفها، جمهور العلماء أنه يكون خلفها لما ذكر المصنف، لما استدل به المصنف. وذهب الشافعية إلى أنه أمامها، ذهب الشافعي لأنه يكون أمامها. والآن قد يكون الراكب لو مشى خلف الجنازة فيه خطر، قد يكون لو مشى خلف الجنازة فيه خطر، أنا يمشون على سيارات، سيارات، إذا قلنا يمشون خلف الجنازة قد يكون هناك خطر على الجنازة. فعلى كل حال نقول الراكب يمشي خلفه، الراكب يمشي خلفه، هذا المستحب، إلا إذا خشي الخطر، إذا خشي الخطر فلا بأس أن يمشي أمامه، إذا خشي الخطر كحال اليوم السيارات وازدحام الشوارع فقد يكون في خطر، يعني لو يقف السيارة التي فيها الجنازة لو تقف عند إشارة ولا تقاطع قد يصطدم بها من خلفه، فإذا كان هناك خطر لا بأس أن يكون أمامه. قال: وكون الركبان خلفها، لما روى الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة مرفوعة: الراكب خلف الجنازة. الراكب خلف الجنازة، هذا رواه الإمام أحمد وداود الترمذي وصححه الحاكم وصححه الألباني رحمه الله، صححه الألباني رحم الله الجميع. قال: وكره ركوب لغير حاجة وعود، وكره ركوب لغير حاجة وعود. الجمهور يكره الركوب، يكره أن يشيع الجنازة راكبا، يكره إلا لحاجة، كان تكون المقبرة بعيدة أو يكون هناك مطر ونحوه، هذا يكره، هذا يكره. ولهذا ورد النبي صلى الله عليه وسلم، كان مع جنازة وأتي بدابة، فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بها فركب، فقيل له، فقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن أركب. قال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن أركب، وهم يمشون. كانت الملائكة تمشي فلم أكن أركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت، هذا رواه أبو داود والحاكم والبيهقي، وصححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في أحكام الجنائز، رحم الله الجميع. وهذا يدل على أن الجنازة قد يكون معهم ملائكة، وهم يحملون الجنازة، ولهذا ينبغي أن يتأدبوا بآداب الشرع في حمل الجنازة، وأن يستشعروا الخشوع والرهبة. ولهذا يقول العلماء: لا ينبغي لمن حمل الجنازة أن يتحدث ويسولف أو يضحك، الموقف موقف عظيم، والملائكة قد تشيع. النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يركب لوجود الملائكة، فالركوب يكره، إلا لحاجة، وبعض البلدان الآن، تكون الصلاة على الميت في المسجد الذي قريب من المقبرة، ويشيعونه، من المسجد إلى المقبرة. وقد يعني حضرت مرة في الحقيقة، فهو منظر في الحقيقة يعني مؤثر، ليس كحمل الجنازة على السيارة. قال: وكره ركوب لغير حاجة وعود. العطف هنا على أي شيء؟ هي العطف على ركوب وعود. إذا كان العطف على ركوب يعني معناه وكره ركوب وكره عود، هل هذا ممكن؟ إذا ما عطف على أي شيء؟ أنا أقول لكم، العطف، لا أقول اشرح العبارة، أقول لكم العطف يعود على أي شيء؟ غير حاجة. نعم. طيب إذا كان على الراكب يعني وكره ركوب وكره عود، هو لا بد أن يرجع. عود على دابة. يعني ما معطوف على أي شيء؟ على معطوف على غير. يعني وكره ركوب لغير حاجة. وعود لغير. وكره ركوب لغير حاجة. و لا لا معطوف على حاجة، يعني كره ركوب لغير حاجة ولغير عود، يعني إذا رجع من المقبرة لا يكره أن يركب. ها إذن طيب العبارة: وكره ركوب لغير حاجة وكره ركوب لغير ها لغير عود غير رجوع. إذن عود معطوف عليه شيء وكره عود لغير حاجة لا كيف عود لغير حاجة يعني يرجع مش محتاج إنه يرجع ماشي راكبا يعني نعم وكره العود لغير حاجة يعني مثلا هو راجع تاني من المقابر على البيت أيه. يكره هو يرجع يعني يرك راكبا لا يكره لغير حاجة يعني مثلا يرجع برضو ماشي أفضل لا ما هو بصحيح لا لا لا يعني إذا دفن الميت وانتهى يكره أن يرجع راكب لا لا لا انتهى التشيع ما في جنازة شيئا فلا يكره نعم يعني ما أريد الحاشية لأن أنتم أخرجوا لي العطف حتى تضح المعنى ثم بعدين نرجع للحاشية يعني الآن الفقهاء يقولون إذا أراد أن يشيع الجنازة يكره أن يكون راكبا لكن إذا دفن الجنازة ورجع ما في داعي يمشي على رجوله تعب مشي على رجوله قد يكون فيه تعب أليس كذلك؟ لأنه لا يشيع جنازة فهنا لا يكره أن يعود راكبا لا يكره أن يعود راكبا. طيب إذن العطف ها نقول وكره ركوب لغير حاجة وكره ركوب لغير عود إذن العود لا يكره الركوب واضح ولا لا؟ طيب ثلاثة أي وكره ركوب تابع الجنازة لغير حاجة وهو مذهب لآخره و... نعم كذلك لا يكره عود الراكب. الصدر الرابع وأما لحاجة فلا يكره كذلك لا يكره عود نعم ولكن لا يكره ولو لغير حاجة نعم لو أنه ليس محتاج للركوب يرجع لأنه لا يستفيد من مشيه عبادة لا يستفيد عبادة ولا يستفيد من التعب شيء واضح ولا لا ليس فيه تعبد لأن الرجوع إلى أهله وسيلة إلى عوده إلى بيته فيركب لا بأس. قال ويكره جلوس تابعها حتى توضع يكره جلوس تابعها حتى توضع الذي يتبع الجنازة يكره أن يجلس حتى توضع يكره أن يجلس حتى توضع لكن توضع أين توضع في اللحد أو توضع للتهيئة الدفن على الأرض توضع على الأرض توضع على الأرض النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعت الجنازة جلس وأخذ عود ينكت به في الأرض ويكره جلوس تابعها حتى توضع وإذا وضعت فإنه لا يكره وقال المصنف يكره جلوس تابعها معناها أن الذي لا يتبع الجنازة ها أنا لا يكره جلوسه بل لا يقوم للجنازة بل لا يقوم لأنهم يقولون القيام منسوخ لأن ورد النبي صلى الله عليه وسلم جلس والصحيح أن القيام مستحب فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام الجنازة ثم بعد ذلك جلس ولما سئل علل قال أليست نفسا وفي رواية إن الموت إلى فزع فالعلة هذه موجودة فنقول أحاديث الجلوس ها ناسخة لأحاديث النهي الأمر بالقيام ناسخة لأحاديث الأمر بالقيام من الوجوب إلى الاستحباب فنقول نعم إذا أتت الجنازة يستحب أن يقوم ولا يجب. قال ويكره جلوس تابعها حتى توضع بالأرض للدفن إلا لمن بعد لقوله عليه السلام من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع متفق عليه أنا بسعيد قوله إلا لمن بعد يقول إلا لمن سبق إلى القبر طيب لماذا يقول لأن القيام منسوخ هذا مذهب الحنابلة الحنفية مالكية الشافعية الحنابلة أن القيام منسوخ ولهذا يقول المصنف إلا لمن بعد فيجلس لا يكره والصحيح أن القيام مستحب واختيار شيخ الإسلام بن تيمية وغيره وأظنه مر معنا في أي الدروس ها في البخاري مر معنا في البخاري والنص أنه سنة النسخ يكون للوجوب يقول شيخ الإسلام وغيره يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة لا يمكن تزول لما سئل لما أمر بالقيام الميت جنازة، حتى أنهم قاموا لجنازة يهودي، قال إن للموت لفزع، أليست نفسا؟ واضح ولا لا؟ وهل ممكن هذا ينسخ؟ هذا لا ينسخ. إذن العلة هنا لا يمكن تزول، باقية، فيكون النسخ من الوجوب إلى الاستحباب، والقيام باقي لأنها نفس، والموت له فزع، فيكون القيام باقي. القيام باقي، إنما الذي نسخ حكمه التكليفي من كونه واجب إلى كونه مستحب. قال: وكره وكره قيامه لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس، وهو جالس، لأنهم يقولون منسوخ، لأنهم يقولون منسوخ. والصحيح أنه مستحب، صحيح أنه مستحب ولا يكره. قال: وكره قيامه لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس، وهو جالس. ورفع الصوت معها أيضا يكره، رفع الصوت معها، رفع الصوت معها، سواء رفع الصوت ببكاء صياح، أو رفع الصوت بقراءة، أو رفع الصوت بذكر، كل هذا مكروه، كل هذا مكروه. طيب، والتكبير، ها، وأيضا والتكبير، كل رفع صوت مع الجنازة هذا مكروه. وكل شيء وجد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، ها، فالسنة تركه، فالسنة تركه. لا نقول البدعة فعله، نقول السنة تركه، لأن من العلماء من قد يرى هذا الشيء جائزا، من العلماء من قد يرى هذا الشيء جائزا، فنقول السنة تركه، السنة تركه. ورفع الصوت معها ولو بقراءة، ولو بقراءة، ولو هنا إشارة إلى خلاف، وهذا هو الصحيح أنه يكره رفع الصوت معها ولو بقراءة، ولو بقراءة. وأن تتبعها امرأة، وأن تتبعها امرأة، وهذا قول الجمهور، هذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، أنه يكره أن المرأة تتبع الجنازة، يكره أن المرأة تتبع الجنازة. وقال بعض العلم إن القول بالكراهة فيه نظر، بل يحرم، بل يحرم أن المرأة تتبع الجنازة، يحرم أن المرأة تتبع الجنازة. وهذا قال به الأجري وغيره، قال به الأجري وغيره. والمرداوي، المرداوي يقول: التحريم في زماننا ليس ببعيد، التحريم في زماننا ليس ببعيد. هذا متى؟ هذا المرداوي يقول، علي بن سليمان المرداوي صاحب الإنصاف، وهو متوفى عام كم؟ 884، يعني القرن التاسع. يقول: اتباع المرأة للجنازة في زماننا ليس ببعيد أن يكون محرما. طيب، فكيف في زماننا هذا الذي الفتنة حاصلة، ها، والهلع والنياحة من المرأة حاصلة، فتأثر النساء الآن أشد لضعف إيمانهن، والفتنة بهن أشد أيضا أشد. فالصواب أنه يحرم، صواب أنه يحرم أن المرأة تتبع الجنازة، يحرم. وقد ورد عن بعض السلف، ورد عن علي رضي الله عنه، ورد عن أبي المعالي، ورد عن أبي المعالي أنها تمنع، تمنع. وقال بعض السلف: بل هو بدعة، بل هو بدعة، يقول يطردنا، يقول يطردنا، فإن رجعنا وإلا رجع الرجال بعد أن يحثوا في أفواههن التراب. يقول: إما أن يرجع النساء، أو يرجع الرجال ويحثوا في أفواه النساء التراب. هذا كرها مرداوي في الإنصاف. فعلى كل حال، تحريم المرأة لاتباع الجنازة يحرم. أما قول أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. انتبهوا، قولها نهينا هذا قول صحابي رضي الله عنه، في صحابية، فإذا قالت نهينا، من الناهي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في النهي التحريم. وقوله ولم يعزم علينا هذا قول من؟ قولها هي. فيقول العلماء: هذا اجتهاد منها، هذا اجتهاد منها، واجتهادها لا يصرف التحريم إلى الكراهة، اجتهادها لا يصرف التحريم إلى الكراهة، فلا صرف التحريم، فاتباع المرأة الجنازة محرم، اتباع الجنائز محرم. قال ورفع الصوت معها ولو بقراءة وأن تتبعها امرأة، وأن تتبعها امرأة. وكذلك يحرم اتباع الجنازة بنار أو اتباع الجنازة ببخور طيب إلى آخره، هذا كله ورد عن السلف، كله ورد عن السلف، ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورد عن غيره آثار كثيرة، آثار كثيرة نقلتها، آثار عن عمرو بن العاص، وآثار عن أبي هريرة، وعن أبي موسى، وعن قيس، وعن قيس بن عباد. وقال النووي إنه لم يكن من فعل السلف، لم يكن من فعل السلف. نعم. وأن تتبعها امرأة. قال وحرم أن يتبعها مع منكر إن عاجز عن إزالته. يقول ويحرم، وحرم أن يتبعها، يعني يحرم أن يتبع الجنازة إذا كان معها منكر، كان الجنازة معها منكر يحرم أن يتبعها، لكن بشرط أن يعجز عن إزالة المنكر، ما يستطيع. فإن كان يستطيع ها فيجب أن يتبع الجنازة، يجب، ويجب عليه أن ها ينكر المنكر، يجب عليه أن ينكر المنكر. لكن اتباع الجنازة في الأصل، الأصل أنه مستحب، لأن حملها فرض كفاية، حملها فرض كفاية. لكن إذا كان هناك منكر يستطيع إزالته فيتبع الجنازة، ويجب عليه إزالة المنكر، تجب عليه إزالة المنكر. ولهذا قال المصنف وحرم أن يتبعها مع منكر إن عاجز عن إزالته، وإلا وجبت، وإلا وجبت، يعني إذا لم يستطع، إذا استطاع إزالة المنكر ها وجبت. ما الذي وجب؟ اتباع الجنازة وإزالته، إزالة المنكر، لأن اتباع الجنازة ما يجب ما دام حمله فرض كفاية، ما يجب. فالذي يجب هنا إزالة المنكر، فيتبع الجنازة وتجب عليه إزالة المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإزالة المنكر فتجب إزالته. قال وإلا، يعني وإن كان يقدر على إزالة المنكر فيتبع الجنازة وتجب عليه إزالة المنكر. ويسجى أن يغطى ندبا قبر امرأة وخنثى فقط، ويكره لرجل بلا عذر. ويسجى يغطى ندبا قبر امرأة، يعني يقولن المرأة إذا أرادوا أن يضعوها في اللحد فلا بأس أن يغطى القبر، لا بأس أن يسجى القبر ويغطى، ويكون ما يراها إلا من يحملها ويدخلها اللحد، لأنه أستر لها، أستر لها، هذا لا بأس، هذا لا بأس، استحبه بعض السلف، استحبه بعض السلف. ويسجى أن يغطى ندبا قبر امرأة وخنثى فقط، ويكره لرجل بلا عذر. الرجل يكره، الرجل يكره أن يغطى قبره، لأنه لا يخشى أن يطلع أحد عليه، لأنه رجل ليس كالمرأة، المرأة ممكن يظهر منها شيء أو يطلع أحد على شيء. يقول إلا بلا عذر، إذا كان الرجل هناك عذر لا بأس أن يغطى قبره، والعذر كما مر قبل قليل، كان يكون محدودب أو شكله فيه تشويه له، فلا بأس، لا بأس أن يوضع، أن يغطى القبر حتى يوضع في اللحد، أن يغطى القبر حتى يوضع، يوضع في اللحد. ولا يلزم ممن يشيع الميت أن يراه، لا يلزم، ما دام أن الميت يحمل معهم فلا يشترط أن يراه، لا يشترط أن يراه. قال ويكره لرجل بلا عذر، لقول علي وقد مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فقال فجذبه وقال إنما يصنع هذا بالنساء، رواه سعيد، رواه سعيد. هذا ضعيف، هذا ضعيف. قول علي هنا سنده ضعيف لجهالة الراوي، لجهالة الراوي الذي من أهل الكوفة، لجهالة الراوي. ولكن الفقهاء رحمهم الله استحبوا أن المرأة تغطى، استحبوا أن المرأة، أن المرأة تغطى. يقول حاشية ثلاثة تغطية المرأة، يقول للخبر الآتي وقال الموفق وصاحب المبدع لا نعلم فيه خلاف بين أهل العلم، ولأنها عورة فلا يمنع أن يبدو منها شيء فيراه الحاضرون، ولأن بناء أمرها على الستر ولو كانت صغيرة، والخنثى كالأنثى بذلك احتياطا. قال رحمه الله تعالى: واللحد أفضل من الشق. واللحد أفضل من الشق. اللحد أفضل من الشق باتفاق العلماء. اللحد أفضل من الشق باتفاق أهل العلم. باتفاق أهل العلم. واللحد، اللحد أن يحفر للميت حفرة بجهة القبلة من القبر، أن يحفر الميت حفرة بجهة القبلة من القبر، أو يحفر له حفرة بجهة القبر من الشرق، من عكس القبلة، من عكس القبلة. هذا كله لحد، هذا كله لحد، لكن الأفضل أن يكون في جهة القبلة، الأفضل أن يكون في جهة القبلة. فاللحد المي، لحد لغة المي، فيحفر له بجهة القبر لا بوسطه، بجهة القبر. فالسنة أن يحفر له بجهة القبر من القبلة كما هو الآن، كما هو العمل الآن. السنة أن يحفر له بجهة القبر من القبلة، ولو حفر له بجهة القبر من عكس القبلة لا بأس، لو حفر له لا بأس، ويسمى لحد، ويسمى لحد. ويوضع فيه الميت وجهه للقبلة، يوضع فيه وجهه للقبلة، لأن وضع القبلة واجب كما سيأتي، وضع القبلة واجب. فالسنة أن يحفر له بجهة القبر من القبلة، بجهة القبر من القبلة. والشق، الشق أن يحفر له في وسط القبر، الشق أن يحفر له في وسط القبر، ثم يوضع اللبن يمين وشمال حتى لا ينهدم، حتى لا ينهدم، ويوضع الميت فيه. هذا الشق، الشق يكون في نصف القبر، الشق يكون في نصف القبر. والقبر إذا كان لحد يسمى قبر، إذا كان لحد يسمى قبر، وإذا كان شق ليس فيه لحد يسمى ضريح، يسمى ضريح. فالأفضل اللحد، الأفضل اللحد. ولهذا يقول المصنف: واللحد أفضل من الشق، لقول سعد: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واللحد لا شك أنه سنة. يقول ابن هبيرة: اتفق العلماء على أن اللحد سنة، اتفق العلماء على أن السنة اللحد، وأن الشق ليس بسنة، وأن الشق ليس بسنة. ويقول النووي، يقول النووي: أجمع العلماء على أن اللحد والشق جائز، أجمع العلماء على أن اللحد والشق جائز. فلو حفر في القبر شق فهو جائز، فهو جائز، لكن السنة اللحد، السنة اللحد. واللحد يقول المصنف: واللحد هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر، في حائط القبر، مكانا يسعى الميت، مكانا يسعى الميت. يقول اللحد أن يحفر إذا بلغ قرار القبر، يعني إذا حفر القبر وانتهى، يعني القبر لا يحفر الآن بعد ذلك، خلاص إذا وصل نهاية القبر يحفر اللحد، يحفر اللحد. والمصنف قال: في حائط القبر، يعني في حائط القبر القبلي أو المتأخر عكس القبلة، هذا كله جائز. لكن قال الأفضل، قال: وكونه مما يلي القبلة أفضل، كونه مما يلي القبلة أفضل. وكونه مما يلي القبلة أفضل. أما وضع الميت إلى القبلة هذا واجب، انتبهوا، وضع الميت مستقبل القبلة هذا يقول العلماء واجب. أما كون اللحد بجهة القبر من القبلة أو بالجهة الأخرى هذا جائز، هذا جائز، لكن المستحب القبلة، المستحب أن يكون في القبلة. أما وضعه في اللحد مستقبل القبلة هذا هو الواجب، وضعه في اللحد مستقبل القبلة هذا واجب. قال: وكونه مما يلي القبلة أفضل. والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانبه، ويبنى جانبه، هذا الشق، أن يحفر نصف القبر ويبنى جانبه، وهذا مكروه وهو جائز، لكن المكروه تبيحه الحاجة، فقد يحتاج الناس إلى الشق، فبعض المناطق تكون سبخة، سبخة اللحد ينهدم، أو تكون رملية لا يمكن أن يكون فيها اللحد، فهنا لا بأس في الشق، يحفر في وسط القبر ويوضع اللبن على يمين الحفرة وعلى يسارها حتى لا تنهدم، ثم يوضع الميت فيه ويغطى ثم يدفن، ثم يدفن. والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانبه، وهو مكروه بلا عذر، مكروه بلا عذر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللحد لنا والشق لغيرنا، حديث ابن عباس: اللحد لنا والشق لغيرنا، هذا عند أبي داود، ترمذي، ماجة، وصححه ابن السكن، وصححه الألباني أحكام الجنائز رحم الله الجميع. قال: كإدخاله خشبا وما مسته النار ودفن في تابوت. يقول أيضا: كإدخاله خشب، يعني يكره، أيضا أن يدخل القبر خشبا، لأن الذي السنة أن يدخل القبر شيء من الأرض، شيء من ترابه، ولا يؤتى بشيء ليس من الأرض، أو شيء مسته النار، هذا يقول العلماء يكره، وكإدخاله خشبا وما مسته النار، كالآجر، وهو طين يغلى في النار، يطبخ في النار حتى يكون صلبا، والخشب أيضا. طيب البلوك الآن، البلوك الأسمنت، هل مسته النار أو لا؟ أو ما تمسه النار؟ ها؟ ما تجي النار؟ طيب على كل حال، ما مسته النار لا يدخل القبر، يكره أن يدخل القبر. نعم، مسته النار الأحمر الضوء، ما أنا سمعت يعني بعض الناس قال إن البلوك تمسه النار، لكن ما أدري هل كله أو بعضه. على كل حال، شيء تمسه النار يصلح في النار يكره أن يدخل القبر، والخشب أيضا يكره إدخاله القبر. قال: المراد إدخال خشب بدل اللبن، إيه يذمر إدخاله بدل اللبن أو مع اللبن، يكون جافية لبن جافية كله، يعني القبر ينبغي أن يدخل من نفس الأرض، هذا هو الأفضل مما أخذ منه، ولهذا يصنع الآن للقبور اللبن الذي هو من طين يخلط لأنه من الأرض. قال: كإدخاله خشبا وما مسته النار ودفن في تابوت، أيضا يكره أن يدفن في تابوت، كالصندوق، يعني يوضع في خشب، ثم يدخل في اللحد هو وخشبه، هذا يكره، أيضا. قال: ودفن في تابوت، وسن أن يوسع ويعمق قبر بلا لحد، سن. بالنسبة في مسألة تجاوزناها، قوله: وكونه مما يلي القبلة أفضل، يعني وضع الميت في القبر، أي نعم، سيأتي، على الشقة الأيمن، نترك بحثها هناك. طيب، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. النبي يضع الميت على الأرض ويبنوا فوقه على طول، لا غلط، بس الأرض لو حطها بس صمت واحد في المية، الأرض كلها عندنا زراعية، هذا ممكن يغطى، يعني ممكن ما يترك مكشوف على الأرض، يعني يضع عليها سور حتى ما حد يراه، على الأرض بس كده ويبنوا فوق القبر مبني أصلا، ويبنوا باب يدخلوا الباب ويدخلوا الباب، يعني الأرض كلها مبنية، لا كل قبر يبنى وحده أو على شكل غرف صغيرة، زي غرفة كده، يعني تابوت زي تابوت شكل فراعنة. نعم، شكل فراعنة، نوب من فراعنة. مرة أحد منكم رأى شغلهم؟ نعم، مركزه بس يضعوا، يدخلوا بالق، يضعوا الميت على الأرض كده بس، أي ما أدري والله. على كل حال، الأرض إذا كانت غير صالحة للدفن طبعا الأمر ينظر، الميت ما يترك، الأمر يوضع في مكان يحترمه ويحترم فيه، أي ما، على كل حال نحن نتكلم عن المسألة الشرعية، عاد فعل الناس لا يهمنا. نعم، غلط ولا صح؟ كل ما خالف هذه النبي صلى الله عليه وسلم غلط، لا لكن أحيانا يكون ما في مكان متعذر، فهذا ممكن يستر الميت بما يحفظ حرمته، لكن أيضا يوضع عليه ما يمنع لا يتخذ بعدين، يعني يكون القبر بارزا ويتخذ. ما هو هذا الجهاز؟ نعم. بالنسبة للدعاء شيخ، مثل واحد حامل الجنازة وشخص يدعي بصوت عالي، لا صوت عالي غلط. لا شيخ التكفير كذا ولا يسدل يديه؟ كيف تكفير؟ لا يسدل يديه، توضع يديه على جانبه. هنا شيخ في الحمل يقول يسقط بالكافر. نعم ايه. هنا فرض كفاية الحمل ايه، كيف يصبر الكافر؟ يعني يؤجر يوكل الكافر. نعم يوكل، نعم يوكل ويستاجر. الآن حمل الميت فرض كفاية، حمل يعني أن يحمل كيفما حمل، ما نتركه كذا، واضح؟ لا يعني يسقط فرض الكفاية بالكافر. إيه يسقط الكافر، يعني ما يحتاج لنية، مو بعبادة، حمل وسيلة ودفن وسيلة إلى إخفائه، ليس كالغسل. الغسل يعني عبادة، عبادة شرعية تحتاج لنية. نعم دليل على وجود توجيه الميت. صلى الله عليه وسلم يقول قبلتكم احياء واموات، فهي قبل احياء واموات، ولهذا ذكر العلماء قاطب انه يجب ان يوضع الى القبله وجوبا. ولهذا يقولون لو كان الميت كتابيه وفي بطنها حمل من مسلم كيف تدفن؟ تدفن ظهرها الى القبله، لان الجنين سيكون مستقبل القبله على جنبه الايمن. المسجد ذكر الأجر في الخطأ إذا ذهب إلى المسجد، إذا رجع المسجد إلى بيته هل ذكرت؟ إيه شوف الأجر حاصل، الذهاب حاصل، ركب سيارة أو مشى على رجولي، لكن الذهاب إلى العبادة هذا غير الذهاب إلى البيت، لأن الذهاب إلى البيت هل خرج من المسجد يتقرب إلى الله بعودته إلى بيته أو لا بد من هذا الشيء؟ ها لا بد، فهو يجر على تعبه ذهاب من المسجد إلى بيته، لا على أنها خطأ مقصودة لذاتها كالذهاب للمسجد. تشيع الجنازة هذه مقصودة مأمور بها، حمل عبادة، أما الذهاب إلى البيت هذا الشيء لا بد منه، فكيفما ذهب أجزاء، مثل الذهاب إلى العمرة أو الحج، الغرض أن يحج ويعتمر، كيفما ذهب راكب أو ماشي. نعم كيف يحفظ؟ ها الشرط سبق، كيف يحفظ؟ سبق. نعم في مكان لا نريد في مكان كذا.